والبضاعة حينئذ ليست يعني حاجة للبيت ولا حاجة لمن تلزمه نفقته. فلو كان عنده بضاعة هل يلزمه أن يبيعها حتى يأخذ قيمتها ويسدد؟ نظر في الوقت الذي يريد أن يبيع فيه، فإن كان في بيعها ضرر عليه وانكسار لتجارته لم يلزمه ذلك، لم يلزمه أن يبيعها لأن فيها ضرر عليه. وهذه مثل مسألة الشريك مع الشريك، إذا أراد البيع وفي البيع ضرر على أحد الشركاء لم يجز، لأن الضرر يزال، وحينئذ ازدحم حق الله وحق المخلوق، فقدم حق المخلوق على حق الخالق، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة وحق الله مبني على المقاصة. وعلى كل حال إذا فيه ضرر في بيع البضاعة لا، لم يلزمه بيعها. نعم. قال رحمه الله: وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. يختل ربحها المحتاج إليه، أما إذا كان غير محتاج للربح فإنه يبيعها. لو كانت هذه البضاعة لزمته كفارة في شعبان، وهذه البضاعة يحتاج إلى أن يبيعها بربح لأجل أن يسدد التزاماتها ويقوم ينتفع بذلك الربح المصلحة التي يحتاجها بحدود مدى 20 دينار، لكن هذه ما يجد إلا في رمضان، لا نقول له يلزمك البيع الآن، هذا في ضرر عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. قلنا إن خصل الكفارة منها ما هو على الترتيب ومنها ما هو على التخير. والسؤال أنه إذا كان قد لزمه الصيام فعجز عن الإطعام وعجز عن الكسوة وعجز عن العتق فانتقل إلى الصيام، فلما ابتدأ الصيام وجد ما يكفر به، فما الحكم؟ هذا إن شاء الله نبينه عقب صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. إن الوقت ضيق. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما حكم القراءة برواية مختلفة عن الأخرى في الصلاة، في الأولى بورش والثانية بحفص هكذا، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا قرأ بقراءة معتبرة من القراءات المتواترة فإن صلاته صحيحة، وسواء كانت قراءته كلها في الركعتين أو قرأ في ركعة برواية وقرأ في ركعة ثانية برواية ثانية فكله قرآن ويجزيه. إنما المحظور أن يجمع في القراءة في نفس الركعة بين قراءتين، لأن هذا يلبس على الناس، ولربما يظن البعض أنه أخطأ بانتقاله إلى قراءة أخرى فيفتح عليه وهو مصيب، وهذا يعرض الناس إلى الخطأ، وهذا هو الممنوع، أن يجمع بين القراءتين في ركعة واحدة. أما إذا جعل لكل قراءة في كل ركعة فإن صلاته صحيحة، وهذا نص عليه الأئمة رحمه الله. آخر دعوانا الحمد لله رب